Tőlem szabad a szívem, Szűrne. حكم مسألة الجمع في المذهب الجمع بين الصلوات توقفنا عند الشروط التي وضعها العلماء للجمع بين الصلوات قلنا الشرط الأول النية أن ينتوي عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى أنه سيجمع هذه الشروط في المذهب كما سنبين ونرد على بعضها الشرط الثاني الترتيب بأن يصلي إذا كان يصلي الظهر وعصر يجمع بين الظهر والعصر يصلي الظهر أولاً ثم العصر وإذا كان المغرب والعشاء المغرب أولاً ثم العشاء حتى لو كان في أي الوقتين يعني إذا كان في المغرب كما بينا سيجمع جمع تقديم يصلي المغرب أولاً ثم العشاء وإذا كان سيجمع جمع تأخير أي في وقت العشاء يصلي المغرب أيضاً أولاً ثم العشاء والشرط الثالث قلنا الموالاة ألا يفصل بين الصلاتين شيء الشرط الأول الدليل عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فاشترطوا النية في المذهب إنه لابد أن ينتوي الجمع عند الإحرام أو التكبير للصلاة الأولى ولكن خالف في المذهب المزني وقال بأن هذا الشرط ليس لا يلزم عند الجمع واستدل باستدلال أيضا قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في السفر ولم ينبه أصحابه قبل أنه سيقصر قبل تكبيرة الإحرام لم ينبههم ويقول لهم أنا سأقصر في الصلاة أو أنا سأجمع في الصلاة والقاعدة عندنا أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز يعني إذا كان هناك وقت الحاجة ووقت الصلاة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم أنه لابد لهم أن ينتووا قبل الصلاة أنه سيقصر أو أنه سيجمع فدل ذلك على أن هذا الشرط ليس بمطلوب لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذا الحقيقة هو الرأي الأصح وهو الراجح لأن لا يشترط أن ينتوي الجمع بمعنى كيف تظهر الصورة رجل كان مسافرا فصلى الظهر وتذكر بأنه سيكون مسافرا فلماذا لا يصلي العصر تذكر بعد صلاة الظهر أو تذكر وهو أثناء الصلاة فعلى القول الأول بأنه لم ينتوي قبل التكبيرة فلا يصح له أن يجمع وعلى القول الثاني هو الأصح بأنه لا يشترط له أن ينتوي مسبقا أنه سيجمع لكن إذا تراءى له بأنه لن يدرك الصلاة الأخرى في سفره وأراد أن يجمع فله هنا أن يجمع وهذا هو الراجح أنه لا يشترط الانتواء عند أو نية عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى لا يجوز القاعدة تقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز يعني إذا كان هناك وقت يعلي كما بينا الآن وقت للحاجة هذا الوقت لابد إذا أنت لم تبين له فيهم هذا في هذا الوقت المطلوب هذا معناه أنه هذا ليس بمطلوب يعني كما قلنا تكلمنا سابقا في حديث أو في حديث الرجل الذي لم يستطع أن يتوضأ أو توضأ خطأ الذي عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش توضأ كما أمرك الله اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل برجليك فبين له الأربع أركان قلنا هذه تدل على أن هذا الوقت وقت تعليم النبي يعلم الصحابي أو الأعرابي كيف يتوضأ فبين له هذه الأربع أركان عندما قال له توضأ كما أمرك الله في الآية وبين له فقلنا أن هذا وقت تعليم فإذا أركان الوضوء هي الأربع دي فقط بالإضافة للنية كما بينا والترتيب الستة فلأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهو الآن البيان يعلمه فلما علمه هذه الأركان الأربع فقط علمنا أن هذه فقط هي الأركان وما عدا ذلك هي سنن لأنه لم يبينها له في وقته هذا معنى أن القاعدة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز يعني إذا كان هذا وقت تعليم وقت الناس فإذا أخر البيان عنهم معنى أن هذا ليس مطلوب منهم واضح؟ النوع الثاني أو الشرط الثاني قلنا الترتيب وهذه أيضا الموالاة الترتيب ليس فيها شيء لأنه لابد من الترتيب في الجمع لابد يصلي الظهر ثم العصر والمغرب ثم العشاء أما الموالاة فالدليل عليها بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى من فعله يعني صلى الله عليه وسلم ثم لم يسبح حتى الصلاة الأولى يعني بعد أن انتهى من الصلاة الأولى لم يسبح التسبيحات التي كان يعتاد عليها ثم قام فصلى الصلاة الثانية فقالوا استدلوا من هذا الفعل بأن الموالاة شرط، لأن النبي لم يسبح الصلاة التي اعتاد أن يسبحها بعد كل صلاة، فقالوا إذن الموالاة بين الصلاتين شرط. خالف ابن تيمية كما قلنا وقال بأن الموالاة ليست بشرط، لأن الرخصة إذا جاءت فهي من أوسع على الأوسع على التيسير، وأن الجمع رخصة فلا يشترط فيها الموالاة. والمسألة عندنا يعني حيطة بأنه إذا أراد أن يفصلها بالنوافل كما يعني جاء معنا في هذا السؤال، فهذا أيضا لا شيء في ذلك. ويعني الراجح حقا يعني لي أنه ليس هناك شرط يلزم بالموالاة، بمعنى إذا يعني كان هناك فرق بين الصلاتين فهذا يصح ولا شيء في ذلك إن شاء الله. مهما زاد الفرق نعم لم يشترط الموالاة. قال الموالاة ليست بشرط لأن الجمع رخصة، وقال فإن الرخصة إذا جاءت فهي على أوسع أبوابها، يعني إن هي أصلا ترخيص فليس فيها مشقة، فلا يشترط فيها أن يكون هناك موالاة بين الصلاتين، بل له أن يفصل بينهما أي مدة أو يعني حتى يصلي بينهما أي نوافل. يعني أنا ممكن مثلا أصلي الظهر مثلا الساعة 12 وأصلي مثلا العصر الساعة 2 وأنا بفصل، هذا على ترجيح ابن تيمية طال الفاصل لا يضر حتى لو انطال الفاصل. هذه تفيدك إذا أنت نسيت، يعني أنت كنت مسافر أو طرأ لك سفر، يعني أنت كنت صليت الظهر وبعدين علمت أنك ستسافر فقلت إيه طب أنا أجمع عشان أنا هركب القطار أو هكون في الطريق ممكن ما أدركش العصر أو ما أدركش المغرب مثلا. فعلى هذا طبعا على المذهب يشترط الموالاة، وإن فصلها السنة فقط فلا شيء، أما إذا طالت المدة فهذه وهو يعني حقيقة يعني أقرب للصحة، لكن لما أراد أن يعني يستنى بقى بسنة يعني بفتوة ابن تيمية أو يعني يأخذ بفتوة ابن تيمية فهذا معه مخرج. هذه لا، هذه بقى مسألة يعني الراجح بأن صلاة الجمعة تخالف صلاة الظهر كما سنبين ب24 وجه من المخالفة، فلا يصح جمع الجمعة مع العصر. من أراد أن يجمع لا يصلي الجمعة إذا كان مسافر أو شيء، أما لو كان يصلي الجمعة فلا تجمع مع العصر، لهناك فارق بين الصلاتين. لا يجمع المفرد لابد ما يجمعش، كيف يصلي المفرد؟ تقصد الظهر؟ انا مستني لو صلى الجمعه صلى مع العصر وبعدين بعد ساعه مثلا هسافر، لا تجمع العصر. لا الجمعه لا يجمع معها شيء لان صلاه الجمعه مستقله بذاتها، هيئتها مختلفه عن الظهر. ممكن اخشى ان يفوت عليا وقت يعني، وحصلت صدفت معايا مره اصلي الجمعه على المطار كنت على الموصل البلد الثانيه اللي انا كنت رايحها كانت إذا يعني إذا كنت عندك هنا الحاجة ممكن تجعلك إنك لا تصلي الجمعة وتصلي ظهر وعصر، إنك تقعد وتصلي ظهر وعصر إذا كنت على سفر. يعني في السفر صلاة الظهر تبقى مفضلة عن صلاة العصر عن صلاة الجمعة إذا كنت على سفر، لكن إذا استطعت إنك تجمع بمعنى إنك يعني تصلي الجمعة وتحاول تصلي في الطائرة هو ده الصحيح، هو ده الصحيح. لكن جمع الجمعة مع العصر هذه لا تصح، الفوارق كثيرة يعني هم فرقوا 24 وجه إن صلاة الجمعة تخالف صلاة يعني هي أصلا مش زي صلاة الظهر في مفارقة، فبالتالي لا تجمع مع ممكن واحد في الجمعة مثلا لو معاه معاد مثلا مع الطائرة وكده يترك الجمعة ثم يصليها فريدا أو بعد مثلا العصر ولا هيك يترك الجمعة، ما هو قلت له يصلي الظهر والعصر. نعم. يصلي الظهر والعصر، ما يصليش الجمعة كلها. هل ممكن الاثنين أصلي الجمعة بدل ما أصلي ظهر وعصر؟ لا. لا يصليش. خلاص أصل الجمعة أسقطت عنك الظهر. نعم. لا يصليش الجمعة والعصر. طب ما أنا قلت له ذلك إنه يعني لا يصلي الجمعة هنا، إذا كانت الحالة إنه على سفر ويصلي، وإن كان طبعاً لكن هو إن شاء الله ممكن في الطائرة تصلي، هنصلي في الطائرة عادي. في وقتك. آه. صفى مصر الطيران بيجلس. بالعكس سبحان الله لا ده احنا عم بنكبرهم يعني ليه ما يقدرش يقول لك شيء يعني في مربع كده هو الستائر اللي عند الضيافه دي بنقعد نصلي ونقول للطيار يجيب القبله كمان يعني بيستمعوا بصراحه عشان بتحصل كتير صناعيه جدا مشكلتها في الفجر كمان اصلا هي دي المذهب ايضا قال يجوز للحاضر في المطر ان يجمع بينهم انتهينا من الجمع في السفر المذهب يقول ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. نعم. سؤال السفر برضه نفس الفكرة برضه ثلاث أيام الجمع. الجمع ملوش دعوة بالقصر شيء لا. هسافر أسبوع أجمع أسبوع. تقصد وأنت هناك؟ أنا هسافر أسبوع. لا ما هو أنت ما بقتش مسافر. أنت لو أنت مسافر وصف المسافر بالقيود اللي قلناها مسألة طريق السفر والمدة. أصبحت مقيم يبقى أنت أصبحت مقيم في الحضر. ما هو أسبوع ما بقتش مسافر يبقى أنت في الحضر. يبقى هنتكلم بقى عن الجمع في الحضر لسه. احنا الآن نتكلم عن الجمع في السفر. السفر برضه هو نفس اللي خدناه في القصر المثل اللي هو ثلاث أيام بيقول لي أو في طريق السفر كمان. نعم نعم بالضبط كده هو يعني اسمك مسافر يبقى تجمع إذا أردت تجمع مع القصر. اما اصبحت حاضر مقيم يبقى هذا امر اخر لانه ان المذهب يشترط يوم الخروج. يا شيخ لو انا سافرت مثلا الصبح ووصلت العصر لو وصلت العصر بعد العصر يعتبر مش من يوم لا هذا يوم الدخول عد ثلاث ايام بعد نعم المذهب يشترط يقول في الحضر يجوز الحاضر في المطر ويجوز للحاضر في المطر ان يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. هنا المذهب يعني كأنه يبين لنا بأن الجمع فقط يكون في حالة المطر. فإذا كان السفر هو سبب الجمع يقول إذا كنت في الحضر فالسبب الذي يبيح لك الجمع هو المطر. وهذه سنة مهجورة في مصر مهجورة يعني اللي هي مسألة أنك عندما ينزل المطر ويعني يكون في وقت إن الإمام في المساجد أن يجمع الناس يصلون الظهر وعصر أو مغرب وعشاء هذه لا تجدها تنفذ سنة مهجورة في مصر يعني في الخليج موجودة كثير يعني هم كانوا الخليج يتقصدون يعني سبحان الله يعني المطر ينزل يكون حريصين جدا على مسألة الجامع إقامة السنة هذه إن هو يجمع مع أنها تيسير يعني إيش؟ مع أنها فيها تيسير يعني فيها تيسير قلت لك مهجورة ولو جيت تنفذها يعني هنا ممكن يعملوا لنا إشكالية أنتم مش عايزين يعني احنا عايزين نطبقها مرة هنا مش عارفين عايزين نعلم الناس الأول بأن نطبقها أو حتى أنا حقيقة ما بجدهاش متطبق في مصر يعني ما أدري لماذا مع أنها سنة إيش؟ لا فتنة ليه ما الأصل أنك تعلم الناس إيش اللي فيها دي تيسير أهو ده الناس مش أصلا مش عايز تيجي المسجد فانت لما تيسر عليهم وتقول لهم تعال في مطر اهو واحنا هنصلي الظهر والعصر عشان لما ما تنزلوش تاني في المطر والمياه والوحل والطين تيسير يا رب على الاقل تيسير الشريعه بان في وقت الانسان فيه لما يكون فيه مشقه الله عز وجل يسر على الناس. طب معلش احنا ما هذه نتكلم عنها. طب معلش دلوقتي لو الناس كانت نازله مثلا تصلي المغرب والدنيا مطرت والناس ما كانتش واخده نيه الجامع اللي هناك الجامع المغرب ولا عشاء يجوز ده ان هو ما هذه برضه سنبينها لا سنبينها ان شاء الله. هذه صلوا في رحالكم دي كانت في الفجر هذه كان قال صلي في رحالكم او نعم يؤذن ايش؟ يقول لهم صلوا في رحالكم والله هذه احنا تكلمنا عنها في مساله الاعذار هذه اعذار عن صلاه الجماعه اذا كانت في مطر أو إذا كان في الوحل في مثلاً أو إذا كان كمان في برد شديد هذه ممكن نعم. هو يقول صلوا في رحالكم ويصلي يجمع برضه. ويجمع نعم لمن أراد أن يجمع من أراد أن يصلي هذه زي أيضاً السنة أحنا هكلمنا أنا في الأعذار هذه. صلوا في رحالكم بعد الأذان بعد ما ينتهي الأذان. لا بعد بدل حياة. لا مش بدل. لا الحديث إحنا قلنا فيه إيش إحنا عندما لا بعد ما انتهى قال صلوا في رحالكم صح؟ ماشي ذكرني طيب ايش؟ طب حديث من قعد ولا حرج ولا حديث لا من قعد ولا حرج ده كان في برد في البرد قلنا هذا صح؟ شدة البرد صلوا في رحالكم هذا كان في المطر حديث سعد بن مسعود صلوا في رحالكم هذا كان في المطر ألا صلوا في رحالكم تقريبا ما قلتش متى؟ قلت في الصلاة حديث يابل في صلح الحداب يعني ملعب عن يصلي في الحداب نعم قال صلح بعد انت بس هذه في آخر ممكن نتتبعها بس أنا اللي أتذكره الآن بدلاً يقول حي على الصلاة يقول صلح في رحالكم احنا بنطبقها عندنا الإمام بنطبقها فجاني المؤذن في مرة زي كده أو الملاك المطر فبنقول بدل حي والله انا ما اتذكرها، اراجعها وارد عليك فيها متى توقيتها بالضبط، ما اتذكرها. طيب الكلام هنا قد قال الجمع في المطر، قال فانه هنا ضابط للمساله، وهو ان عله الجمع بالمطر، انه علل الجمع بالمطر لا بالمشقه، يعني المذهب علل الجمع بالمطر ولم يعلق بالمشقه. فعند الجمع في المذهب هنا يشترط ان يكون المطر نازل، يعني اذا اراد الامام حتى قالوا اذا انتهى من الصلاه الاولى سلم والمطر توقف لا يجمع، ولكن اذا كان انتهى من الاولى والمطر نازل يجمع. هذا الضابط هنا، وهنا من ضمن الضوابط في المذهب بان يكون المطر نازل. توقف في الصلاه الاولى ايش؟ في الركعه الاولى. لا في الصلاه الاولى، اذا هو الركعه الاولى خلاص بالباب اولى، اذا انتهى المطر لكن لو هو بيسلم وراح المطر واقف ما يجمعش هنا هو. ولكن لا يشترط استدامه المطر، يعني اذا سلم من الاولى ولسه في مطر ثم كبر ووقف يصلي المطر بعد كده في النص قطع انتهى المساله مش مشكله يكمل الصلاه، هو فقط انه عند الجمع يكون المطر نازلا، ولكن لا يشترط استدامه المطر. وهذا يرجع كله لحديث ابن عباس، الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينه قال في الحضر من غير خوف ولا سفر. انتبهوا الحديث هذا مهم، من غير خوف ولا سفر. وفي روايه ولا مطر، وهذه روايه مهمه جدا يعني لاحقا سأبين لكم لماذا، لكن الروايه الاولى هي التي قال من غير خوف ولا سفر، ففسرها مالك رضي الله عنه قال ارى ذلك في المطر، واعتمدوا هذا التفسير، وهذا اللي سبب بعض الاشكاليات انهم اعتمدوا هذا التفسير بانه لم يكن جمع في غير سفر ولا خوف يبقى قالوا اذن في المطر، واقتصروا على المطر، اقتصروا على ان الجمع في الحضر يكون في المطر. هناك روايه عن ابن عمر موقوفه بان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع، والموقوف هو الصحيح يعني ان النبي جمع بين الظهر والعصر لاجل المطر، لاجل المطر، ففيها تصريح بالجمع للمطر. وهذا يعني يرجع من باب التيسير لقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذا كله يبين يعني ان الجمع في المطر من باب الرخصه. روايه ولا مطر دي روايه ثانيه، خليك من غير خوف ولا من غير سفر ولا خوف، فسرها مالك بانها من اجل المطر، واستدلوا ايضا باثر ابن عباس الموقوف بانه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر لاجل المطر. الاول ابن عباس والثاني الاثر الموقوف لابن عمر. الحديث الاول ابن عباس هذا مرفوع للمسند، والحديث الثاني موقوف على ابن عمر. طيب اذا الجمع بين في المطر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا اول يجوز، نفس شروط الجمع في السفر. ايش؟ سياتي. ايوه انا المدرسه جايه، ما انا ليه خليت لك الروايه الثانيه قلت لك خدها معاك اللي هي في روايه اخرى زاد فيها ولا مطر حتى نبين مساله الجمع بخلاف المطر هل تصح ام لا. ايوه بس انا هنتكلم في المذهب الان، هو يتكلم الاول ان قصروا الجمع في الحضر في حاله المطر، ونفس الشروط التي تكلمنا عنها في السفر اللي هي النيه والترتيب والموالاه يعني يشترطها ايضا، والرابعه نزول المطر عند الاقتران النية مع التكبير، يعني كما قلنا بأن عند بداية الصلاة يكون المطر نازلا ولا يشترط الاستدامة. في الثانية. نعم في الثانية. نعم في الثانية. الشرط الرابع. إيش؟ الشرط الرابع. نزول المطر عند اقتران النية مع تكبيرة الإحرام، لأن هو نزول المطر العلة عندهم. طب الحالة إذا كبر ولم ينتوي الجمع ثم نزل المطر أثناء الصلاة الأولى، فله بعد انتهاء الصلاة الأولى أن ينتوي الجمع ويكبر لذلك. انتبهتم؟ يعني بدأ في صلاة المغرب مثلا والجو لا يوجد فيه مطر، أثناء الصلاة نزل المطر، هو لم ينتوي أولا الجمع. قلنا انتواء الجمع يكون في أول تكبيرة الصلاة الأولى أم لا؟ ولم يكن هناك مطر فلم ينتوي جمع، أثناء الصلاة الأولى نزل المطر، فله أن ينتوي الجمع في الصلاة الثانية. هذا الصحيح الراجع، لأن الحكمة رفع الحرج وقد حدث المطر، والحكم يدور مع علته هو نزول المطر فيكون فيه الجمع. العلة ولا الحكمة رفع الحرج؟ العلة المطر، العلة المطر والحكمة رفع الحرج. نعم. طيب مسألة، طب إذا كان المطر هو الذي يبيح الجمع، فأي مطر؟ هل المطر الشديد أم المطر الخفيف أم المطر الذي تبتلي به الثياب؟ نعم. كان هو كان حمام ونزل مطر أثناء الجمع، فهو يكفي أنه فقط ولا يخلي المأمومين ينوي؟ ما فيش، إحنا اتكلمنا في دين إن تأخير المعنى نقطة حاجة، لا يقولنا إنه لا يطالب المأمومين بالنية. يعني أثناء الصلاة ولا بعد الصلاة؟ وهيطيرهم ازاي وبيصلي؟ طيب وهو بيصلي بيهم هيقول لهم ازاي انتوا؟ يعني بنقفلهم ويقول لهم انتوا؟ اه طبعا هيقول لهم احنا هنصلي هنجمع، اما هو هيقوم يكبر الناس اللي وراه كده، هيقول لهم احنا سنجمع العصر مع الان نزول المطر، يعني لو هيعلمهم يعني مش هيصلي منفردا. طيب اي مطر الذي يجمع فيه؟ قالوا المطر الذي تبتلي به الثياب. المطر الذي يبتلي به الثياب والذي هو المبيح للجمع، وهو الذي يعوق السير إلى المسجد. لذلك حتى يعني نلاحظ أن المذهب وغيره من المذاهب يضيقون في هذه المسألة، يعني يريدون يضيقون مسألة الجمع في الحضر على نقاط معينة. لذلك هم لا يرون الجمع في الوحد ولا في البرد، الجمع غير ترك الصلاة في المسجد، هذه أمر آخر تاني ضد الجماعة. لا يرون الجمع في الوحل ولا في البرد ولا شيء، يرون فقط في المطر، ويكون المطر بما يبتلي به الثياب الذي كأنه نظر المشقة أو الحكمة في هذه المسألة. إيش؟ المذهب وأيضا المذاهب الأخرى في المسألة هذه يضيقون الخناق فيها على مسألة الجمع. الرواية التي قلت لكم هذه ما الرواية المهمة اللي احنا نريد نتكلم عنها، رواية الزيادة التي موجودة في مسند أحمد عن ابن عباس الذي قال فيها جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أو في الحضر من غير سفر ولا خوف ولا مطر. هذه الرواية يعني كثير من المذاهب لا يأخذون بها، يعني لذلك هم يضيقون في المسألة، يأخذون بالرواية الأولى فقط ويضيقون، يجعلون الجمع في مسألة المطر، مع أن هذه الرواية عند أحمد الرواية هذه يعني تعتمد. نعم، ولكن يعني المذاهب الأربعة الحقيقة يعني لم يقولوا بالعموم في هذا الحديث، أو حديث ابن عباس هذا يعني فيه عموم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في المدينة أو في الحضر من غير سفر ولا خوف ولا مطر، فمفهومه بالعموم الجمع. ولكن قال نقول الترجيح أو يعني التدقيق في هذه المسألة بأن الجمع هنا لرفع المشقة أو التضييق أو الرفع، أو هنا يكون للحاجة أو لرفع الحرج، وهذه تفيدك كثيرا بقى في المسائل كثيرة. يعني هذه من تيسير الشريعة، لأنك يعني على سبيل المثال رجل طبيب يعمل عملية جراحية لرجل أو لامرأة أو لأي حد، فدخل بعد صلاة الظهر ويعلم أنه يقعد له 4-5-6 ساعات، هيسيب بقى المريض يموت جوه ويطلع عشان يصلي؟ ويقول الصلاة الصلاة، ثم الله عز وجل جعل له هنا أنه يرفع هذا الحرج بأنه يجمع الظهر والعصر جمع وفي حضر من غير مطر ولا سفر ولا خوف ويكمل. تظهر معكم بقى في الامتحانات انتوا، هذه يعني أوثق ما تكون، يدخلش تدخل الامتحان ممكن يكون موجود من الساعة 12 مثلا، أو ساعات من الساعة 1 للساعة 4 أو من 12 ل4. لا خلينا في الكليات اللي هي موجودة أحيانا بقى من 12 ل4، وفي الشتاء ساعات من 12 ل3:30 أو وقتها. فلو دخلت قد تدخل قبل صلاة الظهر، تخرج ممكن لا تدرك العصر. طبعا الإخوة جزاهم الله خير يعني المتزمين طبعا كانوا يعملوا إشكاليات في اللجان، كان طبعا وعايز يصلي جماعه وعايز يسيب اللجنه وممكن يتكلم مع المراقب ومش مهم عنده الدنيا كلها والسنه تروح عليه بس المهم يلحق صلاه المسجد. ده احنا بنصلي الظهر يا شيخ وبعد كده ندخل الامتحان. جاي فبنخلص بعد صلاه العصر ممكن نجمع الظهر مع العصر قبل ما ندخل الامتحان. طبعا اذا كان يعني يذهب منك مثلا نصف ساعه من الامتحان عشان انت مستني الظهر تصليه بره وبعد كده تدخل الامتحان بقى الفقه الفقيه بقى هنا ما هو ده الفرق. بعد الظهر نصف ساعه ما هو انت هيروح منك نصف ساعه من الامتحان. خلاص اذا كان الامتحان بادئ فمفيش اشكاليه اذا كان سيبدا بعد الصلاه وتستطيع ان تصلي ثم تدخل لا اشكال لكن بعضهم الامتحان يبدا الساعه 12 على وقت صلاه الظهر وانت الان يعني اوقات احنا كنا فيها مثلا كانت ساعات الساعه 1 الواحده يبدا ويبقى ممكن الظهر كان متاخر في بعض فالمهم او في وقت بالليل في مغرب وعشاء ممكن يبدا الامتحان الساعه 5 يخلص 8 فراح منك المغرب في النصف فبعضهم ايش يفعل يعني عايز يخرج ويترك اللجنه او البعض مثلا يقف يصلي جنب اللجنه يعني جنب الكرسي بتاعه يقف يصلي فانت عندك الان يعني ترفع الحرج عن نفسك حتى تكون يعني هادئ في الامتحان تجمع اما انك تنوي تقديم او تنوي تاخير يعني حتى وانت جالس من 5 لـ 8 تقول والله انا انتويت تنتوي في انك ستصلي المغرب بعد مع العشاء جمع تاخير واقعد بقى حل امتحانك كما تريد ولما تخرج تكون تصلي المغرب والعشاء هذا لرفع الحرج بعموم حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه وفي الحضر من غير سفر ولا مرض من غير سفر ولا خوف ولا مطر. طب لو حضرتك لو واحد رجع تعبان جدا مثلا رجعت من هنا مثلا المغرب ومشيت ووصلت هناك المغرب صليت المغرب وبعد كده لقيت نفسي مش قادر اجمع معاه العشاء عشان ما اروحش عليا. إذا كنت يعني من الناس اللي تخشى أن يضيع عليك وقت العشاء في منتصف الليل إذا كنت تأخذ بقولي بأن العشاء لمنتصف الليل أو أنك من الناس اللي بتفتح في النوم يعني لو دخلت نمت ممكن تصحى على الفجر ثاني يوم وتخشى اجمع ولكن ليس ديدنك لا يكون ديدنك بأنك أنت كل يوم لأن في مثلا بعض الأسئلة كانت تحدث يعني لما كنا في الخارج أو حتى ممكن هنا واحد بيطلع من شغله في 6 أكتوبر مثلا الساعة 5:30 بيركب المحور او لما يدخل بيته بيدخل الساعه 8 فبيروح منه المغرب في المغرب بيقول لك انا في العربيه فهيجمع كل يوم كل يوم بقى كده اقول له لا المساله ليست هكذا المساله ان كل يوم مش تجمع انت الان مطالب اما بعدك تؤخر خروجك او تقف بسيارتك وتصلي احيانا ما انا اقول لك احيانا بتكون انت ايه بقى دي مش مرتبه لذلك قلت هو ليس ديدنك كل يوم يعني لو واحد بعده كده لا انا اقول له اتبع كل يوم لكن واحد مثلا ركب المحور وخارج ومره واحده لقى نفسه قاعد في العربيه كده مش عارف يتحرك منها 1:30 الدنيا مقفوله وهيروح عليه ماذا يفعل؟ ينتوي بانه سيؤخر المغرب على العشاء وهو في جالس في السياره ينتوي بان انا اخر المغرب على العشاء حتى لا يكون ذهبت منه الصلاه عمدا يقول سأؤخر المغرب لأنه هو الآن في في في في حرج أو يخرج بقى إذا استطاع يخرج يصلي في الشارع يصلي لكن إذا لم يستطع محبوس في سيارته مش عارف يتحرك ينتوي التأخير ويبقى عنده مندوحة أو عنده رخصة إنه يرفع الحجر بأنه يؤخر. هاي ما يسمع الطبيب ممكن يعمل عمليات تقريبا شبه يومية يعني مش يوميا بالظبط بس أنا قصدي إن أغلب حاله بيعمل عمليات يعني ممكن مثلا بيعمل 3 أو 4 أيام في الأسبوع بيعمل عمليات. هنرخصه ولا انا ارخصه؟ هنرخصه. طب اشمعنى احنا رخصنا له هنا وما رخصناش في حد؟ لا ما هي احنا مش هنرخصه على طول اذا كان هو اصلا بيتقصد هذا الموعد يبقى لا هنقول له غير موعدك انت كمان. لا انا قصدي حضرتك اصل بتبقى ظروف يعني عمليه لا اذا كان هو ما هو ظروف يعني مثلا هو لو في طوارئ ودخل له واحد بيموت ودخل يعمل العمليه خلاص لكن هو لو هو بقى بيظبط العمليه مع المريض تعالى لي الساعه 6 عشان ندخل نعمل عمليات وكل يوم بيتقصد هنقول له لا برضه تظبط مواعيدك. هناك فرق بين ان الديمومه لا نقر عليها لكن لو حالات طب انا بقدر اساله بقى ايه اللي يخرج الديمومه لان هذه مخالف للسنه الاصل السنه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هذه لرفع الحرج دي رخصه والرخصه لا تدوم ابدا الرخصه لها وقت حسب الحال ولا يمكن ان يكون هذا دوام الحال لذلك نقول لا لذلك حتى الذين يعني اللي رخصنا له في مساله ان حارس بيت او مثلا خزنه او في بنك ويجي صلاه الجمعه نقول له اتفق ان مش كل جمعه انت اللي هو في نفس المكان يبقى انت طول عمرك مش هتصلي جمعه لكن لو مثلا عندك جمعه من 4 في الشهر انت اللي ما بتحضرهاش لانك انت حارس هذا المكان نقول له معاك الرخصه هنا العزر هنا من الاعذار. لكن ان كل جمعه انت بتتقصى تاخد وقت الجمعه مفيش غيرك اللي بياخد النوبه، نقول له لا انك مش هتصلي جمعه انت كده. ما دي تكلمنا عنها ايضا في مساله اعذار الجماعه هذه. ايش موضوعها؟ طب مالها دي؟ مالها دي؟ موضوع اسماعيل اذن للعصر. اه. ماشي انا عارف دي، لكن مالها هو الموضوع ده؟ في ايش طيب؟ هو قال انا صليت الظهر مع العصر. كتاب؟ ده عسكر، سيد عسكر، انا مش عارف اسمه. سيد عسكر، طيب ماشي، طب ماشي. هما ثلاث ارباعهم بيبقوا مسافرين لان هما اقاليم. فبيجمعوا كام؟ فما كانوش مهتمين، عشان كده ده السبب اللي حصل فيه إشكالية. أغلبهم كانوش مهتمين بالمسألة دي، بيجمعوا وانتهت المسألة. وهم حريصين أهل القاهرة كانوا يقولوا لهم لابد نوقف عشان نذهب إحنا نصلي. فالمهم حاسس بس إيش علاقتها معنا الآن في المسألة؟ الشيخ لما استدل بالحديث يعني هل هو اللي أنت بتتكلم على الأذان في المكان ولا بتتكلم على إيه؟ هو بيتكلم إن الشيخ قال له ينفع تصلي ظهر وعصر مع بعض بعد ما نخلص يعني. هو وجهه نظره كده، هو من اهل من اهل الشيخ. هو طب ما هو ليه قال كده؟ كل يوم هيصلوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في غير سفرين ولا مطر. طيب طب هو استدل ليه كده ولا هو مسافر؟ مين اللي استدل؟ بس عشان انا فاهم، انا مش فاهم. سيد طوس استدل بايش؟ ان هو الثاني يجمع. ايوه استدل لما هو اذن فجاء الولد من النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا باين صليت العصر مع الظهر، فهل ترى هو لا هما دول كانوا مسافرين فلهم الجمع، اما اهل القاهره يعني اللي هم مقيمين فهم هنفترض يروحوا يصلوا. اذا كان في عايزين يترخصوا في مره يترخصوا، اذا كان في شيء مثلا جلسه وموضوع مهم ومش عايزين يقطعوه او في اشكاليه لكن الاصل ان الجلسات دي متفق على مواعيدها وفي راحات فممكن يطلع في الراحه يصلوا نص ساعه ويرجعوا يعني مفيش إشكالية. لكن لو تبقى مستمرة كل مرة هيجمعوا باستمرار هيقع في نفس اللي قلنا عليه، فاهمني؟ لكن إذا كانت حالة طارئة يعني عندهم جلسة طارئة عندهم شيء وأرادوا إن هم ما يقطعوش وقالوا سنجمع ليس في إشكالية. طب ما أنا قلت لهم وأنا بقول إيه؟ طيب يا عم كريم هو لو هو مسافر ما كانش يستدل يعني إيه لو هو مسافر؟ هو بيتكلم هو مسافر هو بيتكلم حضرتك هو استدل هو ما استدلش ان على الديمومه. الاستدلال صحيح انك انت لك انك تجمع قول كما قلنا الان في المدينه في الحضر جمع لرفع الحرج اذا كان في حرج في شيء معين، لكن هو اذا كان يقصد ان انت تجمع لرفع الحرج اللي احنا فيه الان يصح. لكن هي المساله توابعها اللي عايز اقولها لك ان الرجل نفسه اللي فعل ذلك قال انا كذا يوم كل يوم ابعت ورقه اقول لهم يا جماعه وقت الاذان وقفوا عشان نصلي، احنا من اهل القاهره انتم من اهل السفر فبتجمعون احنا لا نجمع لان احنا عندنا جلسات يوميه. وهم قالوا هو كان لا يستجيب ففعل هذا الفعل. انا الشيخ سيد عسكر ماله شاف ان دي رخصه وصلى الظهر مع العصر. طيب هو مسافر ايش اشكاليتك؟ هو مسافر. طب لو كان قصدي ان هو لو كان مسافر ما كانش استدل بالحديث. ليش؟ عشان هو مسافر هو استدل بحديث ابن عباس يعني؟ يبقى هو عايز يقول للرجل انت مقيم فخذ الرخصه دي ايضا. انت فهمت؟ هو يستدل له بحديث ابن عباس عشان يقول له انت مفيش داعي تعمل اللي انت بتعمله. انت لك انك تجمع مثل ما احنا جمعنا. والنبي فعل ذلك. ده معنى كلامه. انت فاهم؟ بيستدل له عايز يقول ينكر عليه انت ليه عامل لنا اللي انت بتعمله ده؟ ما انت ممكن تصلي زينا جمع والنبي فعل ذلك. هو يريد ان يقول له ذلك. طيب مش عارف مش جايبه معاك ليه؟ لا خلاص جابت. طب هو قال لي الشعب يعني خش في الشعب لا هتاخدوا الضمان ولا هتاخدوا حاجه النهارده. هو لسه في ضمان شوف طالع عارف بقى انا لا نضمن احنا هاخد الضمان. لا هو يعني بيت الجنب هو يعتبر ضروره اللي هو ايه؟ ما قلنا لا لو على الديمومة ما ينفعش يا ريس يا حبيبي ما ينفعش لو قلنا على الديمومة. لكن افترض هم عملوا جلسة طارئة فجيه مش عايزين يقطعوها عندهم الأمة هتقع وهم عايزين يحاولوا الأمة فقالوا له احنا دلوقتي في حرج واحنا مش هنخرج ومش هنقطع الجلسة يا جماعة انتهوا الجمع اليوم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول لهم نعم. لكن الحاله اللي كانوا عنها انا قلت لك يعني توابعها. الرجل قال انا قعدت ايام ارسل لهم اوراق بان موعد الصلاه يوقف في الجلسات وما لم يستمعوا. نعم يعني الجمع بين الصلاات كلها يعني هياخد كله مع بعض. انا سمعت دي بيعملوها الاخوه هنا في الاماكن البعيده بس دي ما تجوز خالص. صح هطلع بعد الفجر هوصل العشاء تاخد دور عصر مغرب وعشاء. لا لا هذا ما لا طبعا الجمع في حتى لذلك هم اهل العلم قالوا الوقتين يعني وقت الظهر مع العصر في النهار والمغرب والعشاء في الليل فجاز الوقت الجمع يعني بعض من النظر يعني الوقت بينهم. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع الا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لو اراد ان يجمع بغير ذلك لبين لنا. وحضرتك مش غلط العصر دي جمع هو جمع صلى العصر لا ما جمعش انه صلى في وقت المغرب وذهب عنه ما جمعش هو ذهب وقت الظهر والعصر هم في الـ في الـ في الغزوة فصلى بعد سقوط حاجة بالشمس صلى الظهر وعصر ومغرب. ده حضرتك لا الحديث صلى ظهر وعصر ومغرب وعشاء انا متاكد. يبقى هو كان كمان العشاء اذن. اه انا بتكلم في كده. طيب هذا مش جمع هذا ليس بجمع هو كان هو هو حتى هذا هو لم يجمع ده هو هذه حاله خاصه في الغزو لكن الجمع بقى ورد في الـ في الـ في المزدلفه عندما جمع بين المغرب والعشاء وجمع في عرفه بين الظهر والعصر. انا بكلم حضرتك ان هو دلوقتي الظرف اللي هو بيتكلم عليه ده ظرف ضروري فعلا. لا ده مش جمع ده فين هذا ضروري ليه مثلا بالغزوه وقبل ما تنزل ايه صلاه شده الخوف بيتكلموا في ايش ما دي نسخت خلاص بعد كده صلاه شده الخوف فرجالا او ركبانا فلو هتاتي معنا في صلاه الخوف احنا خدناها مش فاكر ده درس بجمع. هذه حالة هذه كانت قبل نزول آية الخوف اللي النبي الله عز وجل أمر بعد كده فرجالا أو ركبانا في وقت المعركة تصلي بأي حالة وبعد كده ما كانش سفر لا احنا حاليا يعني ما ينفعش ما عندكش غير ظهر وعصر ومغرب وعشاء يعني نصلي الوقت يعني يا حبيبي ما قلنا ما انت عندك ظهر وعصر ومغرب وعشاء. طب انا طلعت من الفجر وصلت العشاء ليش ما فيش وقت قاعد فين متعلق في الهواء يعني راكب بمطاد اللي راكبينه دوت ما بتنزلش القطار ما فيش نفس فيه خالص والقطار بيمشي 15 ساعه ما بيوقفش في انا مصلي في القطار في مطروح هو مشكلته لو كان مصلي مش مكيف ولا حاجه عم سبته ورحت جوه البشر اللي بتروح وقفنا العربيه اللي بين العربيتين وحطينا الكراتين وصلينا فجر كمان انا مره جاي من بلد شيخ على رجلي واحده يعني 12 ساعة على رجل واحدة؟ اه مفيش نفس خالص يعني مش متقنعيش ان مفيش حد يعني حد يعني ما بيوقفش القطار؟ مفيش مكان من الساعة كام بتركب؟ من الساعة 10 مثلا 10 طيب وبعدين؟ كان من 10 توصل بعد العشاء الساعة 3 بيوقف المحطة؟ مش بيوقف المحطة؟ توصل بعد المغرب مش بيوقف المحطة؟ بيوقف 5 دقايق لو صليت حيسيع بيريحش خالص تسيب القطار وانزل خد القطار اللي بعده انت ما فيش عندي غير كده يعني صلي ظهر وعصر جمع شوفهم فين بقى في اي وقت اختارهم راح منك القطار روح خد القطار اللي بعده خد الحاجه بتاعتك ما الحاجه بتاعتك فلوس يا شيخ ايش الفلوس اللي دفعتها يقطع تذكرتين يا عم يروح انا انت بتروحوا فين يا ابني بتروح في اي بلد سوان طيب خد في النص ما بيننا قصر واحد مين النص مين المتصل المني اقطع من المني وانزل من المنيا اشرب شاي اتوضى وصلي وخد حاجتك واركب من المنيا روح على صفك تاني ما هو مش خالف القاعده بتاعت القضاء فين لك وفي قضاء هنا فجمع قصدي هو عليه هو لما قال انه يخالف القضاء ده عمدا ده عادي يترك الصلاه عمدا مفيش جمع ما بين الاربعه ما ورد هذا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كما رايتموني اصلي ولا حتى لما هو يصلي في مكانه بس مش جالس ما يصلي بس بالقبله اتجاه قبله يصلي باتجاه قبله لما صلي وانت رايح تصلي ما هو يصلي ما هو يا عم يقدر يصلي انت عايز تقنعني ان هم واقفين مش عارفين يعرفوا يصلوا يا شيخ يا اخي ده امال الاخوه مع بعض هيعملوا حاجه حلقه كده ويتكلموا في ايه؟ لو صلي وانت رايح تصلي لو صلي وانت رايح تصلي لو صلي وانت رايح تصلي لو صلي وانت رايح تصلي لو صلي وانت رايح تصلي لو صلي وانت رايح تصلي لو صلي وانت رايح تصلي لو صلي وانت رايح تصلي لو صلي وانت بس هو السجود تسجد على اللي قدامك ما ردش لعب فتوة الشيخ فاضل تسجد عليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما استطعت انك تصلي صلي، ولكن لابد تحقق الشروط، انك تقف او الاركان او الشروط واستقبال القبلة، تسجد حسب ما تسجد، ترك حسب ما ترك. ما يفعله اللي بيصلي دلوقتي اللي بيقول لك مريض مثلا ويجلس على الكرسي ويقوم بالركوع لكن لا يسجد، ما حقه صلاته؟ اذا لم يستطع ان ينسب للسجود لا يسجد، اذا استطع يسجد. لا هو يستطع اصلا ساعات اغلبهم اللي بيقعد على التراس مثلا يستطع وهو يسجد. الذي لا يستطع لا ياتي به، الذي يستطع لا بد ان ياتي به. وان لم ياتي به لو كان ركن يبطل. حسب ما انا قلت لك المشقه، ما هو المرض مشقه، اذا لم يستطع خلاص. الشيخ في ناس طبعا تصليهم الاربعه مثلا مع بعض تعاونا الاربع صلوات ما ينفعش، ما هو خطا يا شباب جماعه، احنا قلنا احنا هنعيده تاني. هو ده يخالف قاعده القضاء الاداء، هو يقضي مثلا تفضيل يقضي ده لو قضى ناسيا مش عامدا يترك الصلاه. وبعدين احنا بنتكلموا في قاعده القضاء والاداء ديت، انت تقصدوا الاتمام والقصر ولا تقصدوا ايش؟ قضاء ما عندك الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، خلاص انتهت المسألة. لكن لو متعمد خرج العمد بالحديث ده، لذلك احنا الراجح ان اللي يترك الصلاة عمدا لا يقضيها، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ليها كتاب ووقت الله عز وجل وضعه، اذا انت تركت الوقت ده عمدا خلاص لا انت لم تقم الصلاة كده. انتهي بس بتاعه وخدوا بقى اسئلتكم، لان انتوا شكلكم كده مش بتعملوا معاملات النهارده. انتقل المرض، انتقل المصنف للمرض، هل المرض مبيح للجمع ام لا؟ المرض المذهب المرض ليس مبيح للجمع، او المرض لا جمع فيه. يعني ليس عذرا للجمع. وهو ايضا قول المزني، وهو استدل بالعموم ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحديث جبريل رضي الله عنه عليه السلام الصلاه بين الوقتين، عندما نزل وقال الصلاه بين الوقتين، فهذا العذر ليس مبيح. واستدل ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا في المدينه ولم يجمع. وايضا لما سقط من على فرسه فجحش فخذه قام فصلى بالناس قاعدا ولم يجمع ايضا. فقالوا اذا المرض ليس بعذر او ليس مبيح للجمع. وايضا من حديث عمران بن حصين انه قال للنبي انه اشتكى البواسير، فقال له صلي قائما فان لم تستطع فصلي قاعدا كما ذكرناه من قبل، ولم يبين له الجمع. اذا المذهب لا يرى بان المرض يصح فيه الجمع. هذا صحيح فعلا؟ نعم؟ هذا صحيح؟ هذا عند الشافعية. أنا بقول لك هذا صحيح المذهب، أما الصحيح لا خلاف ذلك طبعاً. إذا كان إحنا قلنا أن يجوز الجمع في رفع الحرج، أحمد يخالف الشافعية، ولأن طبعاً الرواية التي تكلمنا عنها لابن عباس، وأنا بقى يعني إشارة عشان تفهموا الفروقات في المسألة هذه اللي مهمة. الرواية اللي تكلمنا عنها ابن عباس أنه جمع في المدينة بغير خوف ولا مرض ولا مطر. ولا مطر. هذه رواها أحمد في مسنده. فهو أيضا لم يقل بالعموم اللي احنا قلنا به. قال إذا المرض هو الذي جمع فيه. يعني فسر في الرواية هذه أن زيد فيها ولا مطر، ففسر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع في المرض، لذلك قال كل مرض يجوز فيه الجمع. هذا القول وافق فيه المحققين من الشافعيه، يعني ابو يعني المحققين من الشافعيه بعض المحققين يعني وافقوا احمد، فقالوا اذا المطر مبيح، ولذلك ايضا لم يعمموا حديث ابن عباس، فجعلوا حتى الحديث اللي رواه احمد جعلوه في المطر او في المرض، ولما جعلوه كما بينا نحن الان في مساله من التحقيق ان هو على كل رفع الحرج كده. نعم، إذا كان لا يستطع الالتهاب مرة أخرى وعنده أشياء لذلك، حتى نقول إن هم عندهم عمليات أو شيء وبيحتاج الوضوء بطريقة معينة أو كذا، له إنه يتوضأ ثم يجمع يعني في حالة المرض حتى نرفع عنه الحرج، يعني مش هيحتاج كل مرة عشان يتوضأ يغير شيء أو حد يوضيه أو كذا، في حالة مرضي كنا نقول إنه يجمع بين الصلوات في المطر. هذا القول قالوا به المحققين من الشافعية وأحمد، لكن لو نظرت وأحمد قال به لرواية ابن عباس اللي قلناها، ولكنه أيضا لم يأخذ بالعموم، يعني لا يقولون المذاهب الأربعة بعموم حديث ابن عباس هذه الرواية أنه هو في أي حالة لرفع الحرج لك أن تجمع، لا يقول بها إلا المذاهب الأربعة لا يقولون بها. طيب منهم الشاسي الكبير اللي هو القفان هذا، قالوا أبو إسحاق المرزوي المروزي قال ذلك أيضا. ولكن كما بينا بأن الراجح أيضا عموم الحديث، ليس فقط في المطر ولا في المرض ولا يعني ولا في غير ذلك، بل بأنه لرفع الحرج والمشقة فله أن يجمع في غير ذلك. كثير من العلماء قال بذلك بقى، بس ده مش القول المعتمد في المذاهب الأربعة، لكن كثير من العلماء الشافعية والحنابلة يقولون بالتوسع اللي قلنا فيه بمسألة عموم حديث ابن عباس وكل رفع الحرج والمشقة. وهذه ترجع لتفسير كريم عندما سأل كريم رضي سأل ابن عباس رواية مسلم عندما روى مسلم قال من غير سفر ولا مطر، فسئل ابن عباس علامة يا ابن عباس يعني لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مطر، هذه رواية في مسلم، قال أراد ألا رواية أن يرفع الحرج عن أمته، قال أن يحرج على أمته بالتجديد أو يحرج على أمته، يعني يحرج أمته أو يحرج على أمته، فبين ابن عباس بأن هذا لرفع الحرج عن الأمة. لذلك احنا نقول بهذه الرواية، نقول بس نقول بعمومها أيضا بأنه في أي شيء فيه حرج يرفع به بهذا الجمع. أخيرا يعني اللي هو سؤال الأستاذ لا أتكلم فيه، مسألة الجمع بين الحضر بين الجمعة والعصر، الحق يعني أن الوحيد اللي من الشافعية اللي قال بجواز الجمع العمراني، والعمراني المشهور فحل من الفحول يعني في شرح كتاب المهذب الشيرازي مثل النووي في اللي هو الكتاب المجموع لكن له شرحه، قال بجواز الجمع بين الجمعة وبين العصر ايش العمراني ولكن هو حتى يجمع قال لابد من الإمام أن يؤخر الجمعة، الإمام نفسه يؤخر الجمعة ويخطب مؤخرا يعني يجمع الوقت نفسه يعني يؤخر حتى الجمعة لقرب العصر وبعد أن يعني يخطب ويصلي ثم يصلي العصر يعني. ولكن الصحيح الراجح في المذهب وغير المذهب أيضا بأن لا عدم جواز الجمع بين الجمعة والعصر، إن في قياس مع الفارق، هناك في فارق بين الجمعة وبين الظهر فلا تجمع مع العصر، منها أن الظهر يصلى سرية والجمعة تصلى جهرية، منها أن الخطبة ليست شرط في صلاة الظهر بس لكن الخطبة شرط في صلاة الجمعة، منها أن الظهر 4 ركعات ولكن الجمعة 2 ركعتين، منها أن الإدراك الظهر يكون بإدراك المأموم في التشهد يعني إذا دخل المأموم في التشهد مع الإمام فيدرك به صلاة الظهر جماعة، وأما بالعكس في الجمعة إذا أدرك المأموم الإمام في التشهد ولم يدرك الركوع في الركعة الثانية فهنا يصليها ظهرا. فهذه كلها فروقات تبين بأن حتى الظهر إذا فاته يصلي ظهر، أما الجمعة إذا فاته يصليها ظهرا. إيش؟ لو فاته الركعة الأولى أنا قلت فاته إذا دخل في التشهد، ما قلتش الركعة الأولى، إذا فاته الركوع الثاني فلو دخل بقى في الرفع من الركوع دخل في التشهد يبقى يصليها ظهرا. بس هذا آخر الكلام في المسألة. أيضا الموالاة كما بينا أنها شرط في المذهب في صحة الجمع، ولكن الصحيح أنها ليست أو على مش الصحيح على خلاف ابن تيمية يرى أن الشرط والأحوط أنه يوالي في ذلك لقول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا يعني كلام آخر الكلام في فصل الجمع. نعم. لا الأذان واحد. بالثانية يقيم على طول يصلي ولا يصلي يكبر على طول. يعني هل لا أن يقيم ولا أن يكبر بدون إقامة. لأن هذا ورد وهذا ورد. نتكلم عنها دي في الأذان يمكن. لا أن يقيم ولا أن يقيم يعني هي أو هو أذان واحد خلاص. لا أن يقيم إقامة ثانية ولا أن يكبر بدون إقامة. نعم. حكم ليش؟ السترة. مرحبا. شيخك لي بحث فيها قديم جدا. هو بس ما أدري الآن لسه بيقول بالوجوب ما مش متذكر. هو بحثه كان يقول بالوجوب السترة. لكن هي فيها كلام هو الراجح إن هي يعني ليست بالوجوب. طب ولا أنا بزوجة كنت عند شيخ بزر فنخلينا نقول. لا تحية المسجد نقول بالوجود. انت قلت سترة عشان كده مش احنا اتكلمنا فيها. تحية المسجد واجبة. عامل له يعني جالس لو جاهل خلاص يقوم يصلي، لو جالس عامدا انتهى خلاص. يعني هو يرى ان هي غير واجبه، اذا كان طالب علم ويرى ان هي غير واجبه خلاص احنا سنتركه فيه، لكن الراجح ان هو ان هي واجبه. تحيه المسجد واجبه، اذا دخل احدكم المسجد فلا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حتى لو خرج لا، لو خرج بنيه الرجوع لا يصلي. تقصد هذه الحالة؟ لا، هو ايه يقصد كل واحد دخل من باب المسجد يصلي ركعتين. لا، هذه تحتاج دقة نظر عن كده. انا اول ما تخرج من المسجد، مجرد انت تخرج من المسجد اول ما ترجع على طول تصلي ركعتين تانيين. لا، وينظروا للحكمة في حبيبي. حتى لو عربيتي سيارتي بره وانا قررت اجيب حاجه من السياره وارجع تاني، هذه خرجت بنيه الرجوع. المساله مش في المكان نفسه، يعني انك انت فين الميكروفون وفين الوضوء وفين الكلام. اما لو خرجت من المسجد ثم قررت ترجع تاني، كنت انتويت الخروج اصلا خلاص، ان انت تصلي ركعتين كلما دخلت تصلي ركعتين. هيقول لك ايش الدليل على لأن أنا ما خرجت، أنا خرج بنية. طبعاً قالوا حتى النية لا تكون فاصلة طويلة، يعني مثلاً مش واحد يروح يجيب 3-4 ساعات وفي نيته أنه راجع تاني، لا، خارج يجيب شيء وراجع مثلاً. مقيم، نعم. بمعتكف خلاص، مش هيصلي بقى لأنه هو قاعد في المسجد. يعني هي المسألة كلها إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. احنا عندنا الطلاب مثلا عايزكم في المسجد. لو في غرفة اللي هي في مسجد المدينة اللي جبت لكم فيه، نايمين على طول كده بره ولا في مكان غرفة؟ في مساجد، يعني مثلا هنا عندكم مساجد تصلي فيها. المسجد محل إقامة. ليه غرفة؟ غرفته غرفته مش المسجد. غرفته اللي بينام فيها وليه غرفة حكمها غرفة سكن. ليست من المسجد. لا، ما قلت لك اذا خرج ودخل على غرفته جلس في غرفته يبقى هو كده مش هيصلي. خرج من غرفته ودخل المسجد يصلي. فهمتني؟ حتى وين عدى على المسجد؟ ما هو لا يجلس، الحديث لا يجلس. لا يجلس حتى يصلي ركعتين. يعني افترض هو دخل كده دلوقتي، ما جلس، دخل كلمنا راح خرج. ما هو ما جلس، مش العلة هنا، مش القيد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن لو دخل على غرفته وخرج بقى من غرفته جه على هنا يبقى يصلي ركعتين. رفع السبابة وخفض يعني من سبالة السبابة كده؟ ولا اللي هي الحديث؟ لا، السبابة سواء عموما، يعني سواء هتثبتها أو تحركها يعني بين سجدتين. لا، ما وردش فيها شيء يعني. لا، ما عندي فيها، ما اعرف فيها، ما اعرف فيها عندي شيء. شفت واحد انا شفته فسالته فقال لي رجع فتاوى ابن تيميه، قال انه يجوز من استنباط الحديث، قال يجوز من المسجدين ترفع الركعه. النبي صلى الله عليه وسلم ما حددش عامة للعموم، كان اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس رفع السبع، فحديث العموم. لا بس هذا لا بس فعله بين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك ونقل انه كان يرفع عند التشهد. ايوه، الحديث قد يكون الحديث هذا معناه، لكن انت تجمع الادله، الفعل يبين لك القول. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي، وما تركت شريده ولا والدها بصلاه النبي الا بينت. نعم، بينك خصصت كما تريد ان تقول. يعني والله انا تراجع، لكن هي المساله احنا عندنا الدليل هو الفتوى. لكن حتى الحديث لا يساعدك فقط، يعني صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بينت جميعا. فلم يأتي فيها دليل لهذا عموم إذا جلس، لكن بين في الفعل بأنه كان يرفع في التشهد. طول عليك، الله يحفظك. شركة الأوفيس. شركة الإيه؟ الأوفيس. ما بعتليش حاجة، قلت لها تجيب العقد.